والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مع اللقاء السادس بفضل الله سبحانه وتعالى من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلمنا من الفتن كلها، وأن يحفظنا بحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبفضل الله سبحانه وتعالى مع الحديث التاسع، تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن 8 أحاديث من أحاديث الفتن. الحديث التاسع هو يدور في مدار الحديثين السابقين. ففي اللقاء الماضي ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم أن الأمة سترجع بعده، قال ثم تعودون فيها، أي ترجعون فيها بعد موتي أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني الأساود جمع أسود، والأسود هو الحية السوداء، وصبا أي إيه؟ أي ترتفع، تنصب أي ترتفع. وقلنا إن الأمة هتبقى عاملة على بعضها في زمن الفتن زي الحيات السوداء التي ترتفع في وجوه بعض. شوف الحية لما تقاتل الحية أو تقاتل إنسانا، انظر إلى الوحشية التي توجد فيها. الرسول يشبه صلى الله عليه وسلم الأمة في زمن الفتن فيقول ثم تعودون فيها إيه؟ أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أني من آخركم وفاة وإني من أولكم وفاة وتتبعوني أفنادا، تتبعوني يعني بعد ما نموت أنتوا هتتحولوا إلى بقى إلى فرق، أحزاب، أقسام، جماعات، وتتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض. مش الكلام ده اتكلمنا عليه في الدرس اللي فات يا حضرات؟ الحديث رقم 9 بقى من أحاديث الفتن، رواه الإمام البخاري في صحيحه وغيره عن جابر رضي الله عنه، صلى على الحبيب محمد، ركز قوي عشان ما تبقاش مغيب، عشان تفهم الواقع، لأنك عمرك ما تفهم الواقع صح إلا فهمت القرآن والسنة صح، لأن الإنسان بدون القرآن والسنة أعمى البصر والبصيرة. من أراد أن يرى بدون الكتاب والسنة فوالله لن يرى، والله لن يرى ولن يسمع. كيف يرى ويسمع وهو لا يسمع بنور الله ولا يرى بنور الله؟ نور الله وحيه، نور الله كتابه، نور الله سنة نبيه محمد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا ايه ولا يشقى. فمن اتبع هداي، هدى ربنا هو يا حضرات الكتاب والسنة. فانت عاوز تشوف صح شوف بالكتاب والسنة، عاوز تسمع صح اسمع بالكتاب والسنة، عاوز تضل وتعيش أعمى وتموت أعمى وتلقى الله أعمى، عش بهواك، عش بعقلك، عش برأيك، تكبر على سيدك ومولاك، تعالى على الله عز وجل، أحسن الظن بنفسك وأسئ الظن بخالق السماوات والأرض. ما هو من لم يتبع الكتاب والسنة وأحسن الظن بنفسه فقد أحسن الظن بنفسه وعقله وهواه، وأساء الظن بسيده ومولاه. أنت مش عاجبك ربنا، مش عاجبك الكتاب والسنة، عامل نفسك فهيم، اسمع كده وصلي على الحبيب محمد. عن جابر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية اللي هي في سورة الأنعام، سورة الأنعام الآية رقم 65، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. ربنا بيقول للمين؟ لسيدنا النبي محمد، ركز قوي. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. زي إيه العذاب من فوق؟ زي مثلا الصواعق، صاعقة تنزل تمسح اللي موجود على الأرض، الصواعق، الطوفان، غرق من فوق الناس، يغرق الناس كما فعل ربنا بقوم سيدنا نوح عليه السلام، حجارة من السماء تنزل فوق دماغ الناس تخلص عليه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الحديث ده في البخاري والآية في سورة الأنعام رقم 65. الرسول قال إيه لما ربنا قال له كده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. أعوذ بإيه؟ أعوذ بوجهك، لا يا رب، أعوذ بك أن تنزل علينا عذابا من فوقنا. أنتوا عارفين لأن العذاب من فوق إيه معناه إيه؟ ها؟ القضاء الشامل، المسح الكامل، الاستئصال، كما فعل الله بالأمم إيه؟ السابقة. فالله عز وجل لما عذب الأمم السابقة إما أغرقهم وإما أحرقهم وإما أنزل عليهم حجارة من السماء أو خسف بهم أو فعل أو فعل، فكم بيخلص عليهم كله. فالرسول قال إيه؟ أعوذ بوجهك، يعني يا رب ما تعذبش أمتي بالعذاب دي، بالعقوبة دي. طيب كمل الآية. أو من تحت إيه؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. أو من تحت إيه؟ أو من تحت أرجلكم. طب إيه اللي من تحت الأرجل؟ زلازل، براكين، خسوفات، الأرض تنشأ وتبلع الناس كلها، ده عذاب شامل وكامل واستئصال عذب الله به أمما سابقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، يعني يا رب أسألك ألا تعذب أمتي بعذاب من فوقها ولا بعذاب من إيه؟ من تحت. انتوا عارفين ليه؟ لأن العذاب من فوق معناه هيخلص على إيه؟ هيخلص على الأمة كلها، لن يبقي واحدا فيها، سيستأصله. والعذاب من تحت برضك نفس الموضوع. فقال النبي أعوذ بوجهي. تعالوا بقى العقوبة الثالثة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. شيعا يعني ايه؟ تشيع الناس، تفرق الناس. او يلبسكم شيعا يعني او يحولكم الى فرق وطوائف واحزاب وجماعات، تتفرقون وتنقسمون، اصحاب افكار ومناهج ومذاهب وآراء ومدارس، وكل فريق كما قال ربنا وكل حزب بما لديهم فرحون. صاحب التفسير الميسر قال في تفسير هذه الآية: أو يخالف بين قلوبكم فيتبع كل منكم هواه. يخالف بين قلوبكم، لإما عذاب من فوق، لإما عذاب من تحت، لإما يفرق قلوبكم. يخالف بين قلوبكم يضع الفرقة والشحناء والبغضاء في قلوبكم لبعض فتتفرقون. ويتبع كل منكم هواه كما قال ربنا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. في التفسير الميسر قال: أو يخالف بين قلوبكم فيتبع كل منكم هواه فيقاتل بعضكم بعضا. دي عقوبة ولا مش عقوبة؟ طب الرسول قال ايه بقى؟ ما تصلي عليه، هنكمل الحديث اهو. الرسول قال في العقوبة اللي جاي من فوق، قال ايه؟ اعوذ بوجه. طب واللي جاي من تحت؟ قال اعوذ بوجه. في العقوبة الثالثة بقى اللي هو ان ربنا يفرق الأمة ويبعطرها ويمزقها ويجعلها فرقا واحزابا ومناهج وطوائف ليعذب بعضها ببعض وليسلط بعضها على بعض انتقاما منهم، تأديبا لهم، عقابا لهم. وهبين السبب دلوقتي ليه ربنا هيعاقبهم بكده. فقال النبي محمد لما قال له: أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم هيفرقكم، ولما تتفرقهم هتدوق بأس بأس بعض، ويزيق بعضكم بأس بعض. بأس بعض يزيق البأس، الألم والشدة والقوة، بدل ما تبقى على الكافر هتبقى على بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. الرسول قال إيه؟ رضي بدي. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. ربنا بيخير مين؟ بيخير سيدنا النبي. يعني كأن الله يقول له: اختر لأمتك عقوبة من العقوبات الثلاث إذا هي انحرفت عن منهج الله. مش عقوبة كده وخلاص هيعذبنا من غير سبب، لا، إذا هي تركت الوحي، إذا هي تركت النور الذي نزل من السماء اختر لهم عقوبة من الثلاثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اضطر ان هو يختار أيسر عقوبة اللي هي إيه؟ إن ربنا يسلطنا على بعض فنذوق بأس بعض. قال: طب واحد يقول لي: طب ودي أيسر إزاي؟ قال لك: لأن العذاب من فوق بيستأصل الكل، والعذاب من تحت بيستأصل الكل. إنما لما الناس يقاتل بعضها بعضا حروبا أهلية، ده نوع يسلط بعضهم على بعض بالحروب الأهلية، ويسلط بعضهم على بعض بالأفراد. تلاقي الناس مع بعضه قمة الإجرام، اللي يذبح واللي يقتل واللي يقطع واللي يشوه واللي يخرط واللي يدفن تحت الأرض واللي يعمل. واللي بيجزل أينما ذهبت أو أينما حللت في سوق أو في شارع أو في مكان إلا وتجد من يرفع الشاطور والسكين والساطور والسنجة وكذا وكذا. ده دي عقوبة ولا مش عقوبة؟ أو يلبسكم إيه شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وفي حديث تاني هيجي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي لأمتي ثلاثا، أني طلبت من ربني ثلاث حاجات لأمتي، فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. سألت ربي ألا يعذب أمتي بسنة عامة، السنة اللي هو الفقر الشديد، مجاعات تموت الكل. قلت له يا رب ما تنزلش على أمتي عذاب يموت الكل كالمجاعات وغيره التي تستأصل الجميع بسنة عام، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. قلت يا رب ما تسلطش على أمتي عدو يقضي على الأمة قضاء كاملا يبيدها يعني، فأعطانيها. وسألت ربي ما تصلي على الحبيب ألا يسلط بعضهم على بعض فمنعنيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث هيجب لفظ، يبقى اداله اثنين ومنعوا منين؟ من الثالث. ليه بقى؟ لأن عقوبة الأمة هي ايه؟ أن يسلط بعضها على بعض. ركز قوي عشان إما تشوف الواقع، إما تسمع كلام ربنا وكلام سيدنا النبي وتشوف الواقع تقوم تقول إيه؟ صدق رسول الله. قل صدق الله، إيمانك يزيد. كل ما تشوف كلام ربنا وكلام سيدنا النبي بيترجم في أرض الواقع تكبر وتقول الله أكبر، صدق رسول الله. يوم واحد يقول لي طب وليه ربنا يعاقبنا كده يا أخي؟ أقول لك العقوبة تأتي للأمة هكذا بسبب ترك ما أنزل الله، بسبب، ركز قوي، بسبب أن الأمة لم تحكم بما إيه؟ بما أنزل الله. تعال معايا كده، قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إيه هو ما أنزل الله؟ القضية أنا أطول فيها شوي وناخد فيها الدرس الجاي كمان، لأن دي قضية مهمة. هو إيه يا أخوانا هو ما أنزل الله؟ بعض الناس لما تيجي تقول له إحنا ما بنحكمش شرع ربنا، يقول لك إيه يعني إحنا ما بنقيمش الحدود؟ مفكرين إن شرع ربنا هو بس إيه؟ الحدود. ده الحدود يا حضرات اللي هو قطع يد السارق، رجم الزاني أو جلده، جلد القاذف أو شارب الخمر، القصاص من القاتل أو غيره. ده دي ما يجيش 1% من شرع الله أو مما أنزل الله. تقول لي إمال هو إيه شرع الله؟ ركز قوي عشان نصحح الكلام ده. شرع الله ليست الحدود فقط، أو ليس الحدود فقط، شرع الله كتاب الله وسنة نبيه. إيه هو شرع الله؟ كل ما نزل في الكتاب والسنة من افعل ولا تفعل، كل ما نزل في الكتاب والسنة من افعل ولا تفعل فهو شرع الله. كل ما نزل في الكتاب والسنة من افعل ولا تفعل فهو شرع الله. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الأهواء دي إيه؟ القوانين الوضعية من الأهواء. يعني لا تتبع أهواءهم، يعني آراءهم وعقولهم، ولا تتبع أهواءهم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، عن إيه؟ عن بعض، عشان ما فيش واحد يقول إيه؟ إيه يعني الحدود بس؟ إيه يعني كذا؟ لا، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. اوعى يا محمد تسمع كلامهم ويخدعوك أو يضحكوا عليك ويخلوك تسيب بعض ما أنزل الله إليك. طيب، طب يا رب لو ما سمعوش الكلام ومشي ورا هواهم، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله، إن ما سمعوش الكلام وتحكموا إلى ما أنزل الله، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يصيبهم يعني إيه؟ يعاقبهم، يعذبهم. إيه هي العقوبة بقى؟ إيه العقوبة؟ ما هي الآية هي بتوضح إيه بقى؟ ما القرآن بيفسر بعضه، أو يلبسكم إيه؟ شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض. أهي الآية بتفسر الآية، ويزيق بعضكم يعني إيه؟ يفرقكم ويخليكم فرق، وكل واحد يعتقد أنه صواب وأنه على الحق، ثم يرفع بعضكم السيف على بعض. وهل ضيع العراق إلا هذا؟ هل ضيع العراق إلا أهل العراق؟ هل ضيع سوريا إلا أهل سوريا؟ هل ضيع اليمن إلا أهل اليمن؟ هل ضيع ليبيا إلا أهل ليبيا؟ وقل صدق الله، أو يلبسكم إيه؟ شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يبقى الآية بتفسر الآية. وحديث تاني، حديث حسن ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهنكمل الموال ده ونبين ان الكلام ده عقوبة. ركز قوي، عقوبة على ترك الكتاب والسنة. يبقى العقوبة بتاعت الأمة ايه؟ ان يسلطنا الله على بعض. طب العقوبة دي جريمتنا ايه؟ على ترك الايه؟ على ترك الكتاب والسنة. وهبين في الدرس القادم ان مع انها عقوبة من الله، إلا أنها كفارة ورحمة. كفارة وإيه؟ ورحمة. يعني ربنا بيسلطنا على بعض، وفي النهاية عشان يرحمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة. قال له: طب أمال الجريمة اللي هي عملتها؟ قال: عذابها في الدنيا. ايه هو العذاب يا رب؟ قال: الفتن والزلازل والقتل، والقتل غالبه بيد بعض، او يلبسكم ايه؟ شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هنقف عند الحد ده هو، بس هلخص لكم اللي احنا قلناه. يبقى احنا قلنا عقوبة الأمة هي ايه؟ أن يسلط الله الأمة بعضها على إيه؟ على بعض. طب جريمة الأمة إيه؟ أنها لم تعمل بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، الحديث ده واضح أوي أوي أوي، وهنبقى نذكره بالتفصيل في اللقاء القادم، نختم بالجملة دي. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يبقى عرفنا إيه هو شرع الله؟ افعل ولا تفعل في الكتاب والسنة. ايه هي العقوبة بتاع الأمة؟ وايه هي الجريمة اللي احنا ارتكبناها؟ عشان تبقى فاهم كل حاجة.